بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة صلاة الجمعة. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة هذا الفصل، وفيه بيان شروط صحة الجمعة، وهي 4 شروط. حتى تصح الجمعة لابد من 4 شروط. الشرط الأول الوقت، الشرط الثاني حضور العدد على المذهب 40، والثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، والرابع تقدم خطبتين. هذه شروط صحة الجمعة، فلا تصح الجمعة إلا بهذه الشروط 4. قال: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. هذا المذهب هو مذهب الجمهور، أنه لا يشترط إذن الإمام. قالوا: لأنه واجب شرعي وفرض ومطالب الناس به، فلم يفتقر ذلك إلى إذن الإمام. وكما قال الإمام أحمد: كان الناس زمن الفتنة في الشام 9 أعوام يصلون الجمعة يعني بغير إذن الإمام، ولما وقعت الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه وكان محبوسا في داره رضي الله عنه، فأتاه من الصحابة من قال له: إنك محبوس في بيتك وإنه يصلي بالناس إمام فتنة، فقال رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. فلا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام، وهذا في الجمعة الفرض الأولى. لكن لو أراد أن يصلوا جمعة أخرى، فالمذهب أنه لا بد أن يأذن بها الإمام في الجمعة الأخرى. فالجمعة الأولى في البلد عندما يجتمع الناس في بلد ولم يكن هناك إذن الإمام، فإنها تصح لما تقدم أنها فرض. والأحناف يقولون: لا تصح إلا بإذن الإمام. قالوا: لأن الجمعة يقيمها في كل زمان الأمراء، أمراء الأمصار. فمذهب الأحناف ورواية أحمد أنها لا تصح الجمعة إلا بإذن الإمام، وأما الجمهور منهم الحنابلة هو أصح، قالوا: تصح الجمعة، وإنما يشترط إذن الإمام في الجمعة الأخرى. يعني لو كان في البلد جمعة فأرادوا زيادة جامع آخر أو مسجد آخر، فعلى المذهب يشترط إذن الإمام في الجامع الآخر، وأما الجمعة الأولى فعندهم لا يشترط إذن الإمام. قال: أحدها الوقت. أول شروط صحة الجمعة الوقت، فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد خروج وقتها. قال: أوله أول وقت صلاة العيد، أول وقت الجمعة على المذهب، وهو مفردات الحنابلة لخلاف الأئمة 3. قالوا: أول وقتها أول وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت الجمعة على المشهور في المذهب. هذا هو المشهور في المذهب، ويستمر إلى آخره، وهو آخر وقت صلاة الظهر، يعني إلى قبيل أذان العصر. فإذا أذن العصر خرج وقت الجمعة، عندهم وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح كصلاة العيد إلى أن يؤذن العصر، هذا هو وقت الجمعة. وقالوا إنه اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد يوم جمعة ويوم عيد، فقال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء فقد أجزأه وإنا مجمعون، يعني من شاء لا يحضر الجمعة فقد أجزأ عنه حضور خطبة العيد، فقالوا دل على أن وقتهما واحد، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أن الجمعة تصح قبل الزوال بساعة، قبل الزوال بساعة، وهذا يختلف، قديما يقسمون النهار إلى 12 ساعة والليل 12 ساعة، 6 ساعات قبل الظهر و6 ساعات من أذان الظهر إلى غروب الشمس، هذه طريقة العرب. هذه الساعة تختلف، قد تكون يعني 60 دقيقة، قد تكون ساعة وربع ساعة ونصف حسب الصيف والشتاء طول النهار وقصر، لكنهم يقسمونها إلى ساعات متساوية. والقول الثاني في المذهب أنها تصح في الساعة الخامسة، يعني قبل الزوال بساعة، استدلوا على ذلك بالحديث الوارد في فضل الجمعة، وأن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال فإذا خرج الإمام ولم يذكر الساعة السادسة، قالوا هذا الدليل على أنها تصح قبل الزوال. قالوا لحديث الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وقالوا أن قيلولة عند العرب والغداء قبل الزوال، وقالوا كان يصلي عليه الصلاة والسلام يعني قبل الزوال. وقالوا في حديث الصحابي الآخر قال كنا ننصرف من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، في الحديث الآخر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى رواحلنا فننزلها حين تزول الشمس، لا تزول إلا بعد ما ينصرف من الجمعة. إذن هذا القول الثاني في المذهب، وأنها تصح قبل الزوال بساعة. والقول الثالث وهو مذهب الجمهور أنها لا تصح إلا بعد الزوال، فهي كوقت صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة، هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. قالوا إنها بدل عن الظهر، والبدل له حكم المبدل، واستدلوا بآثار أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس، أنه يصلي حين تزول الشمس، فقالوا هذا يعني هذا هو دليلهم، أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام حين زوال الشمس، وهي بدل عن الظهر، والظهر يدخل وقتها إذا زالت الشمس. والأحوط هو مذهب الجمهور، يعني على مذهب الجمهور لو صلى قبل الزوال بطلت صلاته، وأما بعد الزوال فهي صحيحة عند عامة أهل العلم بإجماعهم، إذا صلى بعد الزوال فإن الصلاة صحيحة، والمراد بصلى يعني يشمل الخطبة والصلاة، وليس المقصود أن تقع الخطبة يعني قبل الزوال ويصلي بعد الزوال، قالوا لابد أن تكون الخطبة بعد دخول الوقت. وعليه التعاميم الآن وزارة الشؤون الإسلامية تعمم على الخطبة أنه لا يدخل إلا بعد الزوال وهو الأحواط. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، يعني إذا لم يدركوا شيء من وقت الجمعة ولم يدركوا حتى قدر تكبيرة الإحرام فإنها تكون فاتتهم فيقضونها في وقت العصر ظهرا، لكن لو خطب خطبة مختصرة قبل أذان العصر ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم أذن العصر يقول إنهم أدركوا الجمعة ويصلون ركعتين، فعلى ذلك على المذهب كما تقدم أن وقت الصلاة يدرك بقدر تكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر للجمعة ثم أذن العصر دخل وقت العصر عندهم تصح، فيصليها ركعتين. والقول الثاني تقدم معنا أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فلا بد أن يركع ويرفع ويسجد سجدتين، وبذلك يكون قد أدرك وقت الصلاة. فإن لم يدرك ركعة كاملة فإنه لا يدرك وقت الصلاة، وهذا أصح. وعلى ذلك إذا دخل وقت الجمعة فإنه يصليها كما تقدم، يصليها جمعة. فإن لم يدرك من وقتها شيء صلاها ظهرا. فلو أذن العصر ويعني لم يصلوا الجمعة فإنهم يصلونها 4 ركعات ظهرا. على ذلك ما يفعل كثير من الناس الآن من الاستعجال، يعني أحيانا يتأخر بعض الخطباء، ووقت الجمعة واسع يعني يستمر إلى وقت العصر. وبعض المساجد عندما يتأخر الخطيب بعضهم يصلونها ظهرا ولا زال هم مطالبين بالجمعة ولا تصح منهم ظهر. الوقت الجمعة مستمر إلى يعني في وقتنا الحالي 3:42 يؤذن العصر، فلا تصح منهم لو صلوها ظهرا، ما تصح. فيجب عليهم أن ينتظروا حتى يخرج مثلا مسجد آخر ويخرج إمام أو يأتيهم أحد أو يصلي أحدهم بهم. لكن كونهم يصلون الظهر وهم في وقت الجمعة هم مطالبون بالجمعة حتى يخرج وقت الجمعة، ومتى يخرج؟ بدخول وقت العصر. لما يفعله بعض الناس هذا تصرف خاطئ ولا تصح منهم. قال الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، هذا المذهب أنه لابد أن يحضر الجمعة 40. وقالوا دل على ذلك حديث، منها حديث كعب بن مالك أنه كان إذا سمع الأذان يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، وقال إنه أول من صلى بنا الجمعة يعني لما قدموا المدينة في موقع قريب من المدينة في حرة بني بياضة. قال الراوي كم كان عددكم؟ قال كنا 40 رجلا. قالوا فدل على أنه لابد أن يكون العدد 40. ورد حديث عن جابر رضي الله عنه مضت السنة أن في كل 3 جماعة وأن في كل 40 جمعة. قالوا هذا دل على أن عدد الجمعة 40. والعلماء اختلفوا في العدد الذي تجزئ به الجمعة وتصح به الجمعة على أكثر من 15 قولا. فمنهم من قال لابد من 200، منهم من قال لابد من 100، منهم من قال 80، منهم من قال 70، منهم من قال 60، منهم من قال 40، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 13 أو 12، منهم من قال 10، وهكذا. اختلف على أقوال كثيرة جدا في العدد الذي يجزئ فيه الجمعة. قال المالكية ما تتقرى به القرية، وما الحنابلة والشافعية قالوا 40 رجلا، والمالكية قالوا لا يحدد عدد، لكن ما تقرى به القرية يعني صارت قرية صار بلد فإنه يكفي من غير تحديد عدد معين. وقال الأحناف 4 تصح من 4. وهناك رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب طائفة كثيرة من السلف، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، وهو رأي الشيخ بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله، وهو رأي اللجنة الدائمة أنها تصح بثلاثة، فإذا كانوا 3 فإنها تصح منهم الجمعة. قالوا لأنه الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هو الجمعة والخطبة والصلاة، فقالوا لابد أن يكون هناك خطيب ويكون 2 يستمعون، فقالوا تصح من 3. وفي الحديث ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي الحديث إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم، فقالوا إذا كانوا 3 فهم جماعة فتصح منهم الجمعة، وهذا القول أصح. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، يعني لا بد أن يكونوا في بلد، فإن كانوا في خيام رحل فإنه لا يصح، أو كانوا مسافرين وكان عددهم كثير، مثلا باص في 50 راكب، وحضرت وقت الصلاة ونزلوا في البر وقالوا نريد نصلي الجمعة، نقول لا تصح منكم، لا بد أن يكون في قرية في بلد يكونوا مستوطنين غير مسافرين ولا مقيمين وإنما مستوطنين مستقرين في هذا البلد. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، لو صلوا مثلا في مصلى العيد، كان مصلى العيد خارج البلد لكنه قريب فإنه يصح، كما في حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه المتقدم مصلى في حرة بني بياضة وكانت تبعد ميل عن المدينة يعني كيلو نصف تقريبا، فلو صلوا في مكان قريب من البنيان صح، لكن لو كان بعيد لا يصح، لو كان فرسخ يعني 5 كيلو لا يصح أن يكونون كالمسافرين، لكن لو كان حول البلد وإن كان الأولى والسنة أن تكون الجمعة في وسط البلد في داخل البلد، لا يكون أن يصلون في المصليات إنما يصلون في البلد. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، إن نقص العدد يعني أهل وجوبة الجمعة تقدم عن أنهم كل ذكر يعني المسلم مكلف حر غير مسافر، هذول هم أهل الوجوب، فلو نقصوا أحدهم أحدث عددهم 40 فأحدث أحدهم صاروا 39 قال لم تصح، لابد أن يكون عددهم 40 فيعيدون الصلاة، إذا رجع هذا الشخص الذي أحدث صاروا 40 يعيدون الصلاة ويستأنفونها من جديد. قال ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، فإذا كان شخص مسبوق فاتته الخطبتان وفاتته ركعة وأدرك منها ركعة واحدة فإنه يضيف إليها أخرى ويكون بذلك مدرك للجمعة. للحديث من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد تمت صلاته، يعني يضيف إليها أخرى، وهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصلي ظهرا. فعلى ذلك إذا أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، أما إذا لم يدرك شيء فاتته الركعتان جاء بعدما رفع من الركوع الثاني أو في السجود أو في التشهد فليصليها ظهرا، لكن قال وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر، يعني لابد من شرطين بالنسبة للمأموم. الشرط الأول أن يكون قد دخل وقت الظهر، أن على المذهب كما تقدم يرون أنك وقت صلاة العيد، فلو صلى مثلا الساعة 12 مثلا ويؤذن الظهر مثلا 12:30 عندنا، فأقام انتهى من الخطبتين 12:30 وأقام الآن حتى الآن لم يدخل وقت الظهر، فقالوا لابد أن يكون وقت الظهر قد دخل. الأمر الثاني قالوا لابد أن ينوي ظهرا، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وصلاة الظهر صلاة أخرى، فيدخل وهو قد نوى الظهر ولا ينوي الجمعة، فإن نواها جمعة قالوا لا ما يصح، لأن الجمعة ركعتين والظهر 4، فعليه أن يحولها نفل أو يسلم ويصلي الظهر 4، هذا المذهب. والشرط الأول لا إشكال فيه، إن يكون دخل وقت الظهر هذا لا إشكال فيه فلا تصح الصلاة قبل وقتها، لكن الشرط الثاني خالف في بعض الحنابلة ورواية عن أحمد واختيار الشيخ ابن عثيمين، قال يصح أن يقلب نيته، فلو دخل يعني نواها جمعة فتبين أنه ما أدرك شيء مع الإمام، دخل مع الإمام وقد فاته الركوع الثاني وكبر فتبين أنه لم يدرك شيء، فقال الشيخ ابن عثيمين وهو قول في المذهب أنه يجوز أن ينويها ظهرا وتصح منه. قال ويشترط تقدم خطبتين كذلك من شروط صحة الجمعة بإجماع أهل العلم وبلا خلاف بينهم أن يتقدمها خطبتان، فلو خطب خطبة واحدة لم تصح جمعته. هذا وقع قبل تقريبا فترة بحائل قبل شهر، نسي أحد الخطبة وخطب خطبة واحدة فلا تصح، كما لو صلى الجمعة ركعة واحدة لا تصح، لا بد من خطبتين، فلا يصح أن يخطب خطبة واحدة في الجمعة، لا بد من خطبتين. والحنابلة قالوا كل خطبة بدل عن ركعة، فقالوا هي هما كالركعتان، هذا المذهب. والصحيح أن صلاة الجمعة ركعتان فقط وليست أربعا كما قال عمر، وفرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. الجمعة ركعتان وليست أربع، وليست الخطبتان بدل الركعتين، لكنهما شرط لصحة الجمعة في إجماع أهل العلم، فلا بد أن يخطب خطبتين. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان لمجمل قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الخطبتان والصلاة، فهو واجب في القرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بذلك الخطبتين وصلاة الركعتين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم يصلي، فكان يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام يجلس بينهما جلسة خفيفة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. يقول من شروط صحة الخطبة، ذكر خمسة شروط حتى تصح الخطبة، فهذه شروط للخطبة وليست للجمعة. تقدم معنا أن شروط صحة الجمعة أربعة شروط، قلنا الوقت وحضور العدد اللي هو 40 على المذهب، على القول الثاني ثلاثة، وأن يكونوا بقرية المستوطنين، والشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان. هذه شروط إيش؟ صحة الجمعة. الآن يتكلم عن شروط صحة الخطبة، وذكر خمسة شروط حتى تصح الخطبة، وهذه الشروط في الخطبتين، إن يشترط كل شرط في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. هذه الشروط في الخطبتان جميعا، في الخطبتين جميعا. قال حمد الله تعالى، فلا بد أن يحمد الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، وفعله بيان لمجمل القرآن، كما في حديث الحكم بن حزم الكلفي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات مباركات. وكما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فيحمد الله ويثني عليه ويقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وفي لفظ خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام في مقدم خطبته. ورد في الحديث لكنه فيه ضعف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، لكن الحديث مرسل سنده ضعيف. قال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه إذا ذكر الله فإنه يذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام كالأذان، ومن لوازم الشهادة شهادة لا إله إلا الله أن يشهد أن محمدا رسول الله، فقالوا لابد من الشهادة لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. والمذهب أنه يصلي، أن الشرط أن يصلي. قال شيخ الإسلام لو كان الشرط الشهادة، يعني يأتي بلفظ الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله، لكان أولى. إن ورد في الحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فقالوا قال شيخ الإسلام الأولى أن يقال أن الشرط ليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشهادة، أن يشهد لله عز وجل بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد للنبي بالرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقراءة آية. يعني هكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت خطبته يقرأ القرآن يذكر الناس، فكانت خطبته قراءة القرآن، يقرأ القرآن. ورد عنه أنه كان يقرأ سورة قاف في كاملة في خطبة الجمعة، فقالوا لابد أن يقرأ آية من القرآن. والوصية بتقوى الله عز وجل، يعني المراد ليس المراد أن يقول اتقوا الله، وإنما المراد الموعظة، أن يذكر الناس بالله ويخوفهم بالله ويحثهم على فعل الطاعات وعلى اجتناب المعاصي. وهكذا كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بأيام الله وما فعله الله عز وجل بأعدائه ونصرة الله جل وعلا بأوليائه. وهكذا قال وحضور العدد المشترط في الخطبة، فلا بد أن يكون على المذهب 40 من أهل الوجوب. إذن هذه شروط خطبة الجمعة، هذا ما ذكره الحنابلة. وقال الأحناف الشرط أن يذكر الله، قالوا الشرط أن يذكر الله فقط، لو قال سبحان الله على مذهب الحنفية صحت. والحنابلة يعني هذه الشروط عندهم فقط، خلافا للمالكية والشافعية، هذه الشروط الخمس المفردات المذهب. والأصح كذلك عدم اشتراط يعني قراءة آية، لأنه لم يذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تصح الجمعة إلا بقراءة آية، إنما كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوعظ والتذكير والتخويف لله سبحانه وتعالى. فعلى المذهب لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اتقوا الله يا عباد الله، قل هو الله أحد، صحة الخطبة. لماذا؟ لأنه أتى بالشروط، حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وقرأ آية ووعظ الناس، هذه شروط الخطبة عند الحنابلة. ولا يشترط أن تكون باللغة العربية، فلو كان الخطيب أعجميا أو كان الحضور كلهم لا يعرفون العربية، فإنه يخطب يعني بغير العربية بما يناسب المقام، بما يناسب الحضور ومقصد الخطبة. لأن لو كانوا كلهم عجم وخطب باللغة العربية لم ينتفعوا شيء من ذلك. لكن كما يعني ذكر الشيخ بن باز رحمه الله، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي، قالوا يبدأ الخطبة باللغة العربية، فيبدأها بمثلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ويقرأ آية ويوصيهم بتقوى الله، ثم يخطب حتى يعودهم على لغة العرب ويتعلمون لغة العرب، فيأتي بالشروط الواجبة على المذهب باللغة العربية، ثم يخطب الخطبة باللغة الأعجمية. قال ولا يشترط لهما الطهارة، لا يشترط للخطبتين أن يكون طاهرا، يعني من الحدث الأصغر، فلو كان غير متوضئ صحت كالأذان. وهل يشترط الطهارة من الحدث الأكبر؟ إذا قلنا يجب عليه أن يقرأ آية من القرآن، لا بد أن يكون يعني غير جنوب، لأن الجنوب لا يحل له أن يقرأ شيء من القرآن. ولو قلنا يلزم أن يقرأ آية من كتاب الله، لا بد أن يكون يعني ليس مجنب، ولا بد أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، فلو خطب شخص وصلى شخص آخر هذا جائز، لكنه خلاف الأولى. فالسنة والأولى أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، لكن لو تعب الخطيب أو ذهب صوته أو صار عنده عارض فصلى شخص آخر فإن هذا يجوز. قال ومن سننه ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، هذا هو السنة، حتى يبلغ صوته لأقصى يعني من يسمعه من الناس. إذا كان على منبر هذا هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأة من الأنصار كان عندها غلاما نجارا أن تصنع له منبر، فصنعت له منبر من ثلاث درجات ثلاث عتبات، فكان يخطب عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر. كان قبل ذلك يخطب على جذع عليه الصلاة والسلام، أو موضع عال لو كان على موضع مرتفع حتى يبلغ صوته الناس. لكن لو لم يوجد فخطب على الأرض وواقف على الأرض صحت بإجماع العلماء، لكن هذا السنة أن يخطب على منبر أو على مكان مرتفع، هذا هو السنة. لكن لا يكون المنبر مرتفع جدا كما يوجد في بعض البلاد، يعني أحيانا يكون 10 عتبات أو أكثر، يكون الخطيب مرتفع جدا، هذا خلاف السنة. قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا صعد المنبر سلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسلم على الناس أول ما يصعد المنبر ثم يجلس، ويشرع المؤذن في الأذان. قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان، فيجلس الإمام وإذا فرغ المؤذن قام وخطب، وإذا دخل شخص والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، وإذا دخل والمؤذن يؤذن فهل ينتظر المؤذن حتى يفرغ من أذانه أو يصلي؟ الأصح أنه يصلي، لأن سماع الخطبة واجب، وأما متابعة المؤذن فهو سنة. فلذلك لو دخل شخص يعني والمؤذن يؤذن فالأولى له أن يبادر بصلاة ركعتين حتى يفرغ منهما قبل أن يشرع الخطيب في خطبته، ويجلس بين الخطبتين. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فكان يجلس بين الخطبتين. وهذا الجلوس يسير، إن حدده بعضهم بقراءة قل هو الله أحد، لكن لم يرد هذا، لكن الجلوس يسير. ولو لم يجلس يعني رجع قليلا وهو واقف ثم خطب يصح، لكن خلاف الأولى، فالأولى أن يجلس ثم يقوم فيخطب. قال ويخطب قائما، هذا هو السنة أن يخطب قائما، لكن لو عرض له عارض أو كان مريضا أو نحو ذلك وخطب وهو جالس فلا حرج. ورد أن أول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه، لكن في سنده ضعف. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتمد على قوس أو عصا، وأما السيف لم يرد، السيف لم يرد أنه كان يعتمد على سيف عليه الصلاة والسلام. والمراد بذلك تهيئة الخطيب للإلقاء ولفت انتباه الناس إليه يستمعون إليه، وأن يكون في ذلك راحة للخطيب أن يعتمد على عصا أو نحو ذلك، وليس فيه إشارة كما قال بعض الحنابلة إلى أن الإسلام فتح بالسيف أو بالقوس، لا، وإنما الإسلام فتح بالقرآن وبفتح القلوب بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والسيف إنما هو وسيلة ولم يفتح يعني بالسيف، وإنما فتح يعني بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك لم يصح عنه أنه كان يخطب على وهو ماسك سيف عليه الصلاة والسلام. وقالوا هو بالخيار، إن شاء مسك العصا أو القوس بيده اليمنى أو اليسرى. وقال بعض الحنابلة يكون يعني العصا أو القوس بيده اليسرى، وتكون يده اليمنى على حرف المنبر، يعني على طرف المنبر يمسك بيده اليمنى ويمسك العصا بيده اليسرى. وإن خطب من ورقة فلا حرج، هذا جائز، أن يخطب من صحيفة كالصلاة، يجوز أن يصلي وهو حامل المصحف، كذلك الخطبة يجوز أن يعني يصلي من يخطب من ورقة، وإن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يعرفون ذلك وإنما كانوا يخطبون ارتجالا. قال ويقصد تلقاء وجهه، إن يكون وجهه إلى الأمام فلا يلتفت إلى الميمنة أو إلى الميسرة المسجد، لأن هذا أسمع لكلامه وفيه عدل بين المأمومين. أنه لو التفت إلى اليمين من كان في الجهة اليسرى ضعف عندهم الصوت ولم يسمعوا كلامه، فيكون تلقاء وجهه، فلا يلتفت الخطيب يمينا ويسارا لئلا أن ينقطع الصوت عن الجهة الأخرى. أما في عصرنا يعني الميكروفونات إذا كان هذا ممكن فالحمد لله، لكن في السابق إذا التفت يمين انقطع الصوت عن اليسار، لذلك يخطب تلقاء وجهه ويكون الناس المستقبلين الإمام بوجوههم، هكذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل الخطيب بوجهه وإن لم ينظر إليه بعينه، لكنه لا يكون يعني مطأطئ رأسه إلى الأرض أو يلتفت إلى جهة أخرى، لا، إنما يكون الوجه إلى الخطيب وإن لم يكن النظر فالنظر إليه. قال ويقصر الخطبة، هذا هو السنة كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، هذا هو السنة أن تكون الخطبة قصيرة، لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا ويوجب الملل والضجر من المستمعين، لكن لو كان الكلام يسيرا صار هذا أدعى لحفظه وضبطه وفهمه والانتفاع به. ولو أمرت شخص بعشرة أوامر يفعل كذا وكذا وكذا ينسى، سيحفظ أمر أمرين وينسى البقية، لكن لو تأمره بأمرين فقط أو ثلاثة ضبطها وأتقنها. هذا هو السنة أن تكون الخطبة يعني قصيرة وتكون بما ينفع الناس، يعني من تذكيرهم بالله عز وجل وتخويفهم به وذكر أركان الإسلام ومبادئ الإسلام ومبانيه العظام وما ينتفع به الناس من أصول الدين. فلا تكون الخطبة مثلا سياسية، ولا تكون أخبار، ولا تكون قصص وروايات، وإنما ما ينتفع به الناس من ذكر الجنة وذكر النار، ذكر المبدأ والمعاد، وما يصلح به حال المسلمين. فيخرج الشخص من الجمعة وقد امتلأ قلبه إيمانا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، وتغيرت حالته بعد الخطبة عن حاله قبل الخطبة، فيخرج وقد زاد إيمانه وصار منتفعا بهذه الخطبة. قال ويدعو للمسلمين، هذا هو السنة في خطبة أن يدعو للمسلمين، لما ثبت في مسلم أن عمارة بن رؤيدة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان يدعو على المنبر في المدينة وهو رافع يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه يدعو للمسلمين. فهذا هو الشاهد أنه يدعو، فالخطيب يدعو في الخطبة ويشير بيده، وإذا أشار الخطيب بيده فإن المأمومين كذلك يشيرون بأيديهم ليرفع أصبعه السباحة فقط، هذا هو السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله يدعو لإمام المسلمين، لأنه بصلاح إمام المسلمين صلاح للعباد والبلاد. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة جعلتها للإمام، إنه إذا صلح الإمام صلح أمر الناس جميعا. قالوا لا بأس أن يدعو، وقالوا لا بأس أن يعين في الدعاء شخصا معينا باسمه، كان يدعو لأحد العلماء أو يدعو لأحد المسلمين أو أحد ولاة الأمر باسمه، قالوا إن عين ذلك فلا حرج، يجوز أن يدعو لشخص معين باسمه. فشخص بنى مسجد فدعا له الخطيب باسمه من بنى هذا المسجد، قالوا هذا جائز كما نص عليه حنابلة. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن ست. يقول الجمعة ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان كما تقدم في قول عمر رضي الله عنهما تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى في الجمعة وفي الثانية في المنافقين، هذا هو السنة. وورد فيما يقرأ في صلاة الجمعة ثلاث سنن. السنة الأولى ما ذكره المؤلف هنا، نقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، والثاني أن يقرأ سبح والغاشية، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الجمعة والعيدين يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. السنة الثالثة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الركعة الثانية بالغاشية، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة في الركعة الثانية بالغاشية، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، قالوا لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقام جمعة إلا في مسجده، فكان في قباء وفي مسجد بني سلمة وفي مساجد كثيرة، كانت المدينة بريد في بريد، من 20 كيلو في 20 كيلو، ولم يكن يصلى إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام الجمعة، قال إلا لحاجة، فإذا انتلى المسجد صار لا يكفي الناس جاز أن يفتح جمعة أخرى، وهذا باتفاق أهل العلم عند عامة أهل العلم، فلا يجوز أن يفتح جمعة أخرى حتى يمتلئ المسجد الأول، فإن امتلأ المسجد الثاني فتحوا ثالث وهكذا، حتى يعني يكون هناك حاجة، الحاجة كافية للمسلمين. ولا يجوز أن يعني تفتح أكثر من جمعة بلا حاجة، يعني لو كانت المساجد لا تمتلئ فلا يجوز أن يفتح مسجد في البلد داخل البلد حتى تمتلئ جميع المساجد، هذا عليه عامة العلماء. وذكر هنا قال فإن فعلوا فتحوا بلا حاجة، صار هناك جمعة أخرى بلا حاجة، قال فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، لو كان في جمعة لم يأذن فيها الإمام أو لم يصلي فيها، فالتي لم يصلي فيها الإمام ولم يأذن بها فهي يعني باطلة، والصحيحة هي ما أذن فيها الإمام أو باشرها. فإن استويا في إذن أو عدمه، يعني كل المسجدين عندهما إذن أو كلا المسجدين ليس عندهما إذن، قال فالثانية باطلة، قال والعبرة بتكبيرة الإحرام، فمن كبر أولا صح الجمعة والثانية باطل، هذا المذهب. قال وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، إذا صلوا جميع كبروا جميع أو جهلتا أيتهما التي صليت قبل، قال في الجمعتين باطلتين، هذا المذهب. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن التبع في ذلك على ولي الأمر، على من أذن في إقامة أكثر من جمعة، وأما الناس فإنهم لا تبعة عليهم، فما دام أنه أذن لهم في الصلاة فإن صلاتهم صحيحة وليس عليهم شيء في ذلك. والواجب يعني على الوزارة أن ما تأذن مثلا لأكثر من مساجد بلا حاجة، إذا كانت المساجد لا تمتلئ وليس هناك حاجة فلا يفتح مسجد إلا عند الحاجة. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، هذا المذهب. نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا أو ستا فهو بالخيار، السنة بعد الجمعة يعني على المذهب إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ستا، قد صح ست ركعات عن علي رضي الله عنه و عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة، لو كانوا يصلون بعد الجمعة ست ركعات، وأما قبلها فورد عن ابن مسعود أن قبل الجمعة 4 ركعات، يصلي 4 ركعات قبل الجمعة. صح عن ابن عباس أنه كان يصلي قبل الجمعة 8 ركعات. صح عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة. وورد عن فعل السلف في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهم كما في حديث كعب بن مالك القرظي قال كان الناس على عهد عمر يصلون حتى يخرج الإمام من غير تحديد عدد فيصلون، وفي الحديث صلى ما بدا له أو ما كتب له فيصلي ما شاء حتى يخرج الإمام. فالصلاة قبل الجمعة على ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن ابن مسعود 4، وعن ابن عباس 8، وعن ابن عمر 12، وورد أنه يصلي ما شاء حتى يخرج الإمام. وأما بعد الصلاة فالمذهب أنه إن شاء صلى 2 ركعتين أو 4 أو 6. ويرى شيخ الإسلام أنه إذا صلى في المسجد فإنه يصلي 4، وأما إن صلى في بيته فإنه يصلي 2، لأن الصلاة في البيت أفضل وفيها سر وفيها إحياء للصلاة في البيت. وورد عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حفظت عنه عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته، كان يصلي 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته. وصح عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد بعد الجمعة 4. وفي مسلم من حديث أبي هريرة من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4. فقالوا هذا يحمل على المسجد، فكان في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2، وإن شاء صلى 6 فإن هذا لا حرج فيه. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مالك رحمه الله ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي 2 ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. ويسن أن يغتسل، تقدم كلام على الغسل في غسل الجمعة وأنه مستحب على الصحيح وأنه سنة مؤكدة، ويستحب له أن يغتسل قبل الرواح، يعني يغتسل ثم يذهب، فيكون الغسل قبل ذهابه للجمعة، ما يغتسل مثلا بعد أذان الفجر ثم يذهب الساعة 11. سنة أن يكون الغسل عند إرادته الذهاب للجمعة، ويتنظف ويتطيب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال ولو من طيب امرأته، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد، ويلبس أحسن ثيابه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبقول عمر ألا تشتري هذه الحلة تتزين بها للجمعة والوفود، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالتزين للجمعة والوفود، ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام، هذا هو السنة أن يبكر ماشيا، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وفيه من غسل واغتسل، يعني قالوا على الصحيح من غسل رأسه وغسل جسمه، وقيل من غسل نفسه وتسبب بغسل غيره، يعني كان عن أثر جماع، هذا القول الثاني في هذا المعنى. وبكر وابتكر، يعني خرج مبكرا إلى بيته، وابتكر مبكرا في وصوله إلى المسجد، ليس المعنى أن يخرج مبكر من بيته ثم يذهب إلى السوق أو إلى العمل ثم يذهب إلى المسجد، لا، ابتكر يعني وصل إلى المسجد في وقت مبكر ومشى ولم يركب، هذا هو السنة، يذهب ماشيا ودنا من الإمام ليكون قريب من الإمام، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما دخل الجمعة وقد وجد ثلاثة قد سبقوا قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على قدر دنوهم من الإمام. فالمستحب لمن ذهب مبكرا أن لا يجلس في مؤخرة المسجد أو في وسط المسجد، وإنما يدنو يكون قريبا من الإمام. السنة له أن يبكر، لأن كما في الصحيح أنه إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، في أن الملائكة يستمعون للخطبة. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، لما صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. الحديث موقوف لكن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. قال ويبدأ قراءة سورة الكهف من فجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس في ذلك اليوم، ولو قرأها ليلا عند بعض الحنابلة تصح ليلة الجمعة. قال ويكثر الدعاء، أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائل يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، اختلف العلماء في تحديد وقت هذه الساعة، وأصح الأقوال فيها قولان. قول الأول أنها من حين يخرج الإمام يعني للخطبة ويبدأ بالخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة، هذا القول الأول. القول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في البيهقي بسند حسن أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلته ولا يتخطى رقاب الناس، وهذا محرم. والقول الثاني أنه مكروه، قد ورد وعيد عظيم في ذلك أن من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال اجلس فقد آذيت، والمشهور في المذهب ومذهب الجمهور أنه مكروه. القول الثاني أنه يحرم، وقد ورد أن من تخطى رقاب الناس فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له فيذهب عنه فضل الجمعة. قال إلا أن يكون إماما، إذا كان الإمام ليس له مدخل إلا من مؤخرة المسجد فيحتاج أن تخطى رقاب الناس فيجوز للحاجة، أو فرجة تركها الناس يعني مثل فرجة في وسط المسجد أو في مقدمة المسجد تركوها، فهؤلاء لا حرمة لهم، إنهم تركوا هذه الفرجة فأسقطوا حقهم بعدم تخطي رقابهم. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، لا يجوز بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن تقيم رجل ولو كان ولده ولو كان عبده ولو كان الولد البالغ، إذا كان ابنك البالغ فلا يجوز أن تقيمه في الجمعة أو في الصلاة حتى تجلس مكانه، ولو كان عبده المملوك. قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، هذا المذهب أنه يجوز إذا قدم صاحب له يحفظ له مكان. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يقدم صاحب له، لأن المقصد أن يبكر هو بنفسه، أما أن يرسل أحد يحجز له المكان فقالوا لا لم يتحقق هذا، فالأولى بالمكان من سبق إليه، ومن سبق إليه فهو أولى به. قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، في شخص وضع مصلى وخرج ليعيد الوضوء أو يقضي حاجته فلا يجوز أن يرفع فراشه حتى يرجع، إلا إذا أقيمت الصلاة احتاج الناس إلى تسوية الصف فلا يجوز أن ترفع هذا المصلى أو مثلا خشبة المصحف أو نحو ذلك مما حفظ فيه مكان، فلا يجوز إلا إذا حضرت الصلاة فتبعد حتى يعني لا يختل الصف. قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، إذا كان شخص جالس في المسجد أحتاج إلى أن يقوم يتوضأ فإنه يقوم، ولكن الأحوط له والأولى أن يضع شيء مكانه، إما شماغ أو عقال أو أو مصحف أو نحو ذلك ما يحفظ فيه مكانه حتى لا يقع إشكال بين الناس، فلا يرى شخص فرجة يظن أنها فاضية فيتخطى الرفاق فيضع شيء مكانه، فإن لم يضع شيء أو وضع شيئا ورجع وجاء شخص وجلس في مكانه فهو أحق به، صاحب هذا المكان الأول أحق به من هذا يعني الجالس. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، يصلي ركعتين خفيفتين لا يطيل في ركعتين تحية المسجد للحديث، صلي ركعتين وأوجز فيهما. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، يعني الإمام يجوز أن يخاطب الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. وقال لسليك الغطفان: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيه. أو له أو لمن يكلمه كما قال الرجل: يا رسول الله انقطعت السبل وجاع العيال وضاع المال فادع الله لنا يغيثنا. فهنا الرجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه صلى الله عليه وسلم واستسقى. لما كما جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال: يا رسول الله رجل غريب يسأل عن دينه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي من حديد ووضع له وعلم هذا الرجل ما يحتاج إليه ثم عاد وأكمل خطبته. الشاهد: إذا كان الكلام من المأموم للخطيب يجوز، أو كان من الخطيب للمأمومين يجوز. قالوا: ويؤمن سرا على دعاء الإمام، كذلك إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي عليه سرا فلا يرفع صوته ولا يتكلم في حال الخطبة، ولو تكلم لغير الخطيب فإنه يكون قد لغى ولا جمعة له لمن تكلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له لفاته فضل الجمعة. وهذا إنكار منكر بقوله يعني أنصت، فإذا كان إنكار المنكر تبطل به الجمعة ويبطل به فضلها ويكون قد لغى، فما غير ذلك من الكلام كذلك. وإن كان المذهب قالوا له أن يعني يرد السلام ويشمت العاطس، هذا المذهب، لكن الصحيح أنه يمتنع من ذلك إلا إذا كان لضرورة، كان يرى حريق أو أعمى يكاد يسقط فينبهه، فإذا كان لضرورة إنقاذ لشخص من هلكه ونحو ذلك فإنه يجوز، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز. قالوا: يجوز قبل الخطبة وبعدها، فإذا أذن المؤذن ولم يخطب الخطيب يجوز أن يتكلم، وبعد الخطبة كذلك أن يثنى الإقامة وبعد ما يفرغ يصح. قال الحنابلة: يجوز أن يتكلم والإمام يدعو في حال الدعاء، والصحيح أنه لا يتكلم حتى يفرغ الخطيب من خطبته، فإذا فرغ فإنه له أن يتكلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.